بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان التمذهب حقيقته وحكمه. ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، والتي نظمتها الجمعية الفقهية السعودية بقاعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أصحاب الفضيلة العلماء والأساتذة الكرام الفضلاء وطلبة العلم النبلاء في لقاء من لقاءات الجمعية الفقهية السعودية، وينعقد هذا اللقاء ليلة الخميس 15 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 ألف، ومع موضوع التمذهب، وهو موضوع منهجي فقهي أصولي كثر فيه الكلام في الآونة الأخيرة بين شدات العلم والمتفقهين، وتناولته أقلام الباحثين وتداولته ألسنة العلماء وطلبة العلم، ما بين مادح له وقادح فيه، وما بين داع إليه وصاد عنه، فكان جديرا أن يحرر فيه النزاع، وأن يبين ويوضح، وأن تميز فيه مواطن المدح ومواطن الذم. وضيفنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، من خيرة من يتحدث في هذا الموضوع، فله وفقه الله عناية فله عناية ظاهرة بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في دروسه ومحاضراته وإفاداته، فنسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن يلهمه رشده وأن يسدده وأن ينفعنا بما يقول. ندع المجال لفضيلة الشيخ ليتحفنا بما عنده فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء أحمد الله عز وجل على نعمه العظيمة وألائه الجسيمة. ومن أعظم نعمه سبحانه وتعالى أن يمن الله عز وجل على العبد بأن ينشغل بطاعته وأن يستعمله الله سبحانه وتعالى في مرضاته. ومن الطاعات الجليلة التي يحبها ربنا جل وعلا الانشغال بالعلم تعلما وتعليما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، أو رجل غدا عالما أو متعلما. ثم إن من شكر الله عز وجل شكر من كان متسببا في أحد من وسائل العلم، وهذا اللقاء وغيره يذكر فيشكر للإخوة الأفاضل في الجمعية السعودية الفقهية، فإن جهودهم تذكر فتشكر، فلهم جهود طيبة فجزاهم الله خيرا، أعم الجميع وأخص أحدهم من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية عموما. وفي هذا اللقاء نجتمع في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس 15 من الشهر الرابع من عام 41 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنتذاكر ونتدارس موضوعا مهما، وهو موضوع اختير له أن يكون عنوانه التمذهب حكمه وحقيقته. وبدء هذا العنوان كان اقتراحا وإشارة من أخي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، وإشارة فضيلته أمر، وقد كنت ظننت أن هذا الموضوع موضوع سهل المرتقى، فاستسهلت صعبا، وإذا به طويل المناحي، متفرع الفروع، متشعب الأجزاء، فوجدت أن صعوبته تكون في اختصار مواضع المسائل منه. ولذلك فعندما نتأمل هذا الموضوع نجد أنه موضوعا ذا إشكالات كبيرة. أيها الأفاضل، إن موضوع التمذهب موضوع شغل الناس، ويصدق عليه أن يقال شغل الناس وملأ الدنيا، وخاصة في القرنين الماضيين، والناس في هذا الموضوع، أعني موضوع التمذهب، متقابلون، فمن رجل حاث على التمذهب، بل ربما بالغ في حثه حتى ألزم به، بل ولربما حكم على مخالف التمذهب بالزندقة والكفر، وكذا وجد في بعض الكتب، وضده بضده. فمن الناس من منع من التمذهب وبالغ في التحذير منه، أو وبالغ بعضهم في التحذير منه، حتى عد التمذهب بدعة والمتلبس بها محدثا في دين الله عز وجل ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. ولكن الفريقين فيما أظن وأحسب متفقان على الغرض من قولهما هذا، وهو الوصول للحق، وأن كلا الفريقين راغب بالوصول إلى الحق والدلالة عليه، وليس له غرض يقصد به هدم الدين أو إفساد معالمه وشعائره، وإنما نظر إلى الطريقة التي تؤدي لهذا الأمر بأحد هذين الأمرين المتقابلين قبل قليل. وهؤلاء المتقابلون أيها الأفاضل، وإن كانت آراؤهم تجتمع على رأيين في الجملة منع وأمر، إلا أن مناحيهم ودوافعهم وبواعثهم على هذين الأمرين مختلفة. فمن بواعثهم التي لا يشك فيها قصد الحق وطلبه، ومن بواعث كثير منهم من الطرفين الجهل بقول صاحبه. فإن بعض الناس لما عجز عن معرفة الكتاب والسنة وكيفية الاستنباط منهما، وعجز عن معرفة الصحيح من الضعيف ونحو ذلك من الأمور، ألزم بالتزام أحد المذاهب ونهى عن الاجتهاد والنظر في الأدلة. وكذا العكس، فإن بعض الناس لما استصعب كلام الفقهاء ورأى أن كلامهم لا يستطيع إدراكه ولا يمكنه أن يفهمه ولا أن يستوعب بعضا مما قالوه، وجد أن عدم قدرته عليه هو سبب لمحاربته لذلك التمذهب. وهناك أسباب أخرى لكل من الطائفتين أشير لها إشارة، ليعرف أنه ليس كل حامل لهذا اللواء يكون غرضه غرضا طيبا، بل ربما صاحب ذلك الغرض أغراض أخرى. ففي القرن الماضي كتبت عدد من الكتابات لبعض العصرانيين الذين أرادوا أن يجددوا الفقه، ثم أتبعوا ذلك بتجديد أصول الفقه، وكان كثير من كتاباتهم بل ومن أوائل كتاباتهم الدعوة إلى نبذ المذهبية وترك أقوال الفقهاء الأوائل وابتداء الاجتهاد من القرن الرابع عشر ثم الخامس عشر وهكذا مما سموه من القرون، ليكون اجتهادا جديدا وتجديدا في الفقه وأصوله. وآخرون دعوا إلى هذه المذاهب أو بعضها وحاربوا من خرج عنها ولو في مسائل، إما عصبية وحمية لقول قد ابتدأوه ابتداء أو اعتقدوه بقول اعتقدوه ابتداء، وإما أن يكون سببهم توظيف ذلك المذهب الفقهي لأجل نشر اعتقاد عقدي، حتى لقد ساد عند بعض الناس أن المذهب الفلاني يتبناه أهل الفرقة الفلانية من ذوي الاعتقاد الكلامي، فجعلوا أصحاب أبي حنيفة يتبعون أبا منصور الماتوريدي، وأصحاب مالك والشافعي يتبعون أبا الحسن الأشعري، وليس ذلك كذلك. فما أبو منصور ولا أبو الحسن ولا غيرهم إلا قد جاءوا بعد الأئمة بأزمنة طوال، فنسبة هذه المذاهب الفقهية لهذه المذاهب الكلامية لهو من أشد الكذب والضيم على هؤلاء الأعلام الكبار. أيها الإخوة الأفاضل، ابتدأت حديثي بأن هذا الموضوع موضوع صعب المرتقى، وأنه طويل الشعب وكثير المسالك، وقد رأيت أن أجعل حديثي في هذه الليلة إجابات عن تساؤلات عشر. هذه التساؤلات العشر أحسب أنها أهم التساؤلات التي يسأل عنها كثير من الناس ممن أراد أن يبحث عن التمذهب حقيقته وحكمه. أول هذه التساؤلات: ما معنى التمذهب؟ وما معنى أن المرء يكون منتسباً لمذهب ما؟ وما الذي يقابل عدم التمذهب؟ أي إذا كان المرء غير متمذهب فما هي صفته في الفقه ووصفه في المنتسبين إليه؟ ذكر أهل العلم أن التمذهب هو الانتساب لمدرسة فقهية ما، وهذا الانتساب يستلزم أمرين: انتساباً لهذه المدرسة في أصول الاستدلال وقواعد الاستنباط، وانتساباً لهذه المدرسة في الفروع الفقهية التي سار عليها فقهاء هذه المدرسة. إذن فالتمذهب يشمل أمرين: أصول الاستدلال الفقهي، ويشمل الفروع الفقهية معاً. وبناء على ذلك فإن من قصر التمذهب على الثاني دون الأول فإن فهمه للتمذهب قاصر وليس بكامل، بل لا بد من النظر في الأمرين معا. وعندنا في هذه المسألة، في عندما نقول إنه النظر في أو الانتساب لمدرسة في الفروع وفي الأصول معا، أي أصول الاستدلال، عندنا في هذه المسألة سرد تاريخي قصير أريده. فقد جرت عادة أهل العلم منذ القدم على أن يتابعوا مدارس في استدلالاتهم وفي فروعاتهم الفقهية، وقد كانت هذه المدارس الفقهية في الصدر الأول من الإسلام تنسب إلى البلدان، فكان لأهل المدينة مدرستهم ولأهل الكوفة مدرستهم، ثم تفرع عن ذلك مدرسة أهل البصرة والشام ومصر، وهذه المدارس الثلاث دون المدرستين الأوليين في الاجتهاد وكثرة العلماء وكثرة المسائل الفقهية. ثم بعد ذلك لما انتشر الناس في الأمصار وأصبح العلماء المنتسبون لمدرسة بلدة ما منتشرين في الأمصار، رأوا أن النسبة للبلدان فيها حرج وفيها اشتراك والتباس بين الأشخاص، فأصبحت النسبة بعد ذلك للأشخاص الذين شهروا بما من الله عز وجل عليهم من أمور متعددة. فكان مذهب أهل المدينة أشهر من ينسب إليه هذه المدرسة هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وأنتم تعلمون أن الشافعية في أول أمر كان يقول: نحن على طريقة فقهاء المدينة ومذهبنا مذهب المدنيين يقول كذا. وأما مذهب أهل الكوفة فإنه قد شهر عن جماعة من علماء الكوفة، ثم لربما اختصر أو لجمع هذا الفقه في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما الشافعي وأحمد فقد جمعوا بين مدارس متعددة، فالشافعي جمع أولا في مذهبه القديم بين مدرسة أهل مكة والمدينة وبعضا من كلام أهل الكوفة، ثم في مذهبه الجديد لما ذهب إلى بغداد وقابل علماء بغداد وظهرت له من الأدلة التي أثرت حتى في بعض قواعده الأصولية فيما قيل، أصبح مذهبه الجديد فيه بعض التغير المشهور، فهو جمع بين المدارس الفقهية. هذا الكلام قلته لماذا؟ لكي نعرف ما المراد بالمذهب. فعندما نقول إن التمذهب هو انتساب لمذهب في الفروع والأصول، فإن كلمة المذهب هذه تطلق ويعنى بها أمرين: إما أمر خاص فتكون أل فيه عهدية، وإما أمر أشمل فتكون أل في المذهب جنسية. فإن بعضاً من طلبة العلم عندما يظن الانتساب للمذهب يظن أن المذهب إنما هو المعهود في كتاب معين أو الموجود في مصنفات معدودة دون ما عداها، وليس ذلك كذلك عند عامة علماء أهل العلم، وإنما يعنون بالانتساب للمذهب الانتساب لعموم ذلك المذهب، فيشمل ذلك قواعده وفروعه، بل إن الأقوال في هذا المذهب الأخذ بها يكون مذهبا. ولذلك لما ذكر اللقاني في كتابه منار الفتوى الإشكال الذي كان يرد عليه لفترات طويلة في مسألة ما معنى المذهب، قال: وظهر لي بعد طول تأمل أو نحو مما قال أن المراد بالمذهب يتغير بعد فترة في فترة من بعد فترة إلى أخرى ومن زمان إلى آخر، فكل من أفتى بقول وكان ذلك القول منبنيا على أصول واحدة فإن ذلك القول يكون مذهبا. فالمذهب ربما عند أهل مصر يكون غير المذهب عند أهل المغرب، والمذهب عند أهل المغرب يكون غير المذهب عند أهل العراق من فقهاء المالكية. إذن فالمذهب يختلف باختلاف البلدان والمفتين، ويختلف كذلك باختلاف الأعصار، وليس المذهب قولا واحدا لا يجوز الخروج عنه ولا الحياد، فإن هذه إنما هي طريقة الذين يستسهلون الأمور ويذهبون لأسهل الطرق. قلت هذا لما؟ قلت هذا لكي لا يظن أن الحديث الذي سأذكره إنما هو متعلق بالتزام قول واحد، بل إن التمذهب أشمل من ذلك، وهذا الذي جعل بعض الأئمة ومنهم الطوفي وغيره حينما ذكروا مذهب أحمد قالوا إن مذهب أحمد مذهب اجتهاد، فإن كل المذاهب الأربعة مندرجة فيه، فمن أراد أن يأخذ قولا من أقوال المذاهب الأربعة غير الأقوال الشاذة التي تعارض النصوص، فإنك ولا بد أن تجد مقابل ذلك القول رواية أو وجها في مذهب الإمام أحمد. حتى إن أبا المعالي بن المنجى شارح الهداية بالغ في توليد المسائل في مذهب أحمد ليجعل كل قول في المذاهب الأربعة منه وجه في مذهب أحمد، وهذا أنكره عليه كثير من أصحاب أحمد. إذن المسألة الأولى التي انتهينا منها وهي ما معنى التمذهب، أي الانتساب لمدرسة لا لشخص وإنما لمدرسة في الفروع والقواعد الأصولية الاستدلالية، وعدم قصر التمذهب على قول أو كتاب أو على شخص بعينه، بل إن كل واحد من العلماء الذين ألفوا كتابا يذكرون فيه أن كتابهم هو على المعتمد من المذهب، فإنهم يبينون أن غيرهم يكون مقدما عليهم. وأضرب لذلك مثالا، فالشيخ الإمام الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه الإقناع وجعله على المعتمد من المذهب سئل سؤالا فقيل له: إذا عارض كتابك ما في التنقيح فأي الكتابين يقدم؟ قال: يقدم ما في التنقيح. وهذا يدل على أن فكرة الترجيح جزء من مسألة التمذهب. هذه المسألة الأولى التي أردت الحديث عنها. المسألة الثانية التي أردت الحديث عنها وهو أن مسألة التمذهب هل هو لكل مذهب أم أن هناك مذاهب تخص بجواز التمذهب دون ما عداها، أو بمعنى آخر ما هي المذاهب التي يجوز التمذهب بها دون ما عداها؟ المذاهب التي مرت على تاريخ الفقه كثيرة ومتعددة، ولكن استقر أهل العلم بعد ذلك على أربعة مذاهب دون ما عداها، حتى إن كثيرا من أهل العلم وهؤلاء من أعلام علماء الحديث المتمكنين منه قالوا إنه لا يجوز الخروج عن هذه المذاهب الأربعة. ومن أجل العلماء الذين ذكروا ذلك وبينوه أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة، وأبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الرد على من خالف المذاهب الأربعة، وغيرهم كثير، بل حكى النفراوي في شرح الرسالة الإجماع عليه. ولذلك يقول صاحب المراقي: والمجمع اليوم عليه الأربعة وقوف غيرها الجميع منعه. وهذا اتفاق حكاه بعض المتأخرين لكن خالفهم فيه كثير، ومنهم ابن حجر الهيتمي وغيره. قصدي من ذلك أنه عندما نقول التمذهب فإن الإجماع الفعلي الذي نقل إن صح ذلك الذي نقله صاحب المراقي وقبله النفراوي وغيرهم وخاصة من المالكية أنه إنما يصح التمذهب بالمذاهب الأربعة المشهورة: مذهب أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع ورضي عنه. وهذه المذاهب الأربع حيث قلنا إنه يجوز التمذهب بأحد من هذه الأربع، فإنه يتفرع على هذا السؤال الثاني سؤال ثالث، وهو: هل يجوز للمرء أن يتخير ما شاء من هذه المذاهب الأربع فيتمذهب به ابتداء أم لا؟ هذه المسألة تكلم عنها أهل العلم كلاما طويلا، وإني لأوجز من كلامهم بعضه مع إشارة لبعض ما ذكروه في ذلك. فقد فصل أهل العلم في قضية اختيار المذهب الذي يتمذهب به المرء وقالوا إن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون المرء في بلد وكل أهل ذلك البلد على مذهب واحد، كلمتهم مجتمعة عليه وفتواهم وتعليمهم بناء على قواعد ذلك المذهب. فالقاعدة عند أهل العلم أن المرء يلتزم مذهب بلده ولا يخرج عنه ما دام مقيما في ذلك البلد. وقد نقلوا في الطبقات أن رجلا جاء للقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى راغبا في التفقه عليه وأن ينتقل إلى مذهب الإمام أحمد، فسأله أبو يعلى فقال: من أي بلد أنت؟ فذكر له بلده، ثم ذكر له أبو يعلى أن أهل بلده إنما هم على مذهب الشافعي، وقال: إلزم مذهب أهل بلدك. إذن فقضية التمذهب الأصل أن المرء يتمذهب حيث بقي في بلده، لأن فتواهم وتعليمهم وكثيرا من عباداتهم كلها مبنية على ذلك المذهب. وعندما نقول إنه يتمذهب به لا يلزم عدم الخروج عنه كما سيأتي بعد قليل في بعض من التساؤلات التي سأذكرها. الحالة الثانية أن يكون المرء في بلد متعدد المذاهب، أو أن البلد لا مذهب فيه، فقد ذكر العلماء أنه يختار من هذه المذاهب ما توفرت فيه أمور، منها أن يكون ذلك المذهب أسلم باعتبار القواعد، وأن يكون ذلك المذهب أظهر له باعتبار الأشياخ والمراجع، والأمر الثالث أن يكون ذلك المذهب هو الذي يتوفر فيه الفهم الصحيح باعتبار ما يتوصل إلى ذلك الفهم من النقلة للعلم والمبلغين عنه، وهذا مسلم عند أهل العلم. ولذلك لما نقل ابن عبد الهادي أن رجلاً أتى للشيخ شيخ أبي العباس شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إنه ينتسب لمذهب ما، وذلك المذهب يرى أن كثيراً من فروعه تخالف ما صح عنده من الدليل، فهل أخرج من ذلك المذهب إلى غيره؟ فقال له الشيخ تقي الدين: بل ابقى على مذهبك حيث تفقهت، وإنما إذا صح الدليل وظهرت البينة والحجة فإنك تعمل بما صح وظهر لك من الدليل والحجة والبيان. التساؤل الثالث أو الرابع الذي أريد الحديث عنه، وهو حيث قلنا إن المرأة يختار من المذاهب إذا كانت بلده لا مذهب فيها أو فيها مذاهب متعددة أصحها أصولا، فهل يصح المفاضلة بين المذاهب أم لا؟ وجد في كتابات كثير من الفقهاء للأسف مصنفات مفردة لتفضيل مذهب على مذهب، فعلى سبيل المثال ألف أبو المعالي الجويني كتابا مطبوعا اسمه مغيث الخلق في ترجيح القول الحق، بيّن أن أصح المذاهب التي يجب التزامها وعدم الخروج عنها هو مذهب الإمام الشافعي، ثم رد على ذلك سبط بن الجوزي في كتاب مطبوع وعلق عليه بعض أهل القرن الماضي وسماه إحقاق الحق في بيان المذهب الحق، وبين فيه ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وألف بعد ذلك محمد بن محمد الراعي الأندلسي كتابا مطبوعا اسمه الانتصار لترجيح مذهب مالك، أو انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك، وكل هذه الترجيحات للمذاهب لا تصح، وإنما قد تكون المحاكمة بين الأصول، فيقال إن أصل فلان أضبط من أصل فلان في المسألة الفلانية، كالاستدلال بحجية قول الصحابي، وكالاستدلال في دلائل الألفاظ وظواهرها مثلا، والاستدلال في بعض من المعاني فيحاكم بين الأصول. وأما الترجيح للمذهب على سبيل الإطلاق فقد ذموا ذلك، حتى لقد ذكر ابن مفلح في الفروع في آخره في كتاب الحدود في باب الردة أن من قال إن الحق في أحد المذاهب الأربعة دون ما عداها فإنه يجب أن يستتاب وإلا يؤدب، وهذا يدل على أن هذه المذاهب إنما هي وسائل للوصول للحق، والترجيح إنما هو باعتبار الأصول، وأما الغرض المنتهى والهدف الأسمى فهو معرفة الحق والوصول إليه. السؤال الخامس الذي أردت الحديث عنه، وهو سؤال متعلق بأمر يلتبس على كثير من الناس، حتى لقد دم كثير من الناس التمذهب ظنا منه بأنه هو التقليد، وهذا السؤال هو: هل التمذهب هو التقليد؟ وهل ينزل كل ما جاء في ذم التقليد وما قيل فيه من ذم عن بعض أهل العلم إذ ليس مذموما على إطلاق، هل ينزل كل ما قيل في التقليد في التمذهب أم لا؟ نقول إنه لا تلازم بين التمذهب وبين التقليد، فإن بين التمذهب والتقليد عموم وخصوص وجه، وذلك أن بعض المقلدة ليس بمتمذهبين، كما أن بعض المتمذهبين ليس بمقلدة، ووجه ذلك أن التقليد هو أخذ للقول بلا دليل، بينما التمذهب فالأصل أن من تمذهب بمذهب فإنه يأخذ القول بدليله، هذا هو الأصل، وإن كان هناك قصور في بعض المسائل أو من بعض الأشخاص، وهذا يدل على أن هناك فرقاً بين هذين المصطلحين. كذلك من الفروقات بينهم أن التقليد في الغالب يكون لأشخاص، بينما التمذهب يكون لمدارس، والفرق بين تمذهب لمدرسة وتقليد الشخص فرق بين، إذ فرق بين قول يقوله شخص ويجتهد فيه وبين قول يتتابع على القول به وتمحيصه والاستدلال له وذكر قيوده وشروطه ألوف، بل ربما عشرات الألوف من العلماء، فيكون التمذهب مفترقاً عن التقليد من هذا الباب. الأمر الثالث أن من الفروقات بين التقليد وبين التمذهب أن التقليد يقتضي عدم الاجتهاد، إذ التقليد والاجتهاد متقابلان لا يجتمعان، بينما التمذهب قد يكون المرء متمذهبا ومجتهدا معا ولا تعارض في ذلك، بل كثير من علماء المذاهب الأربعة إنما هم مجتهدون وإن كان اجتهادا نسبيا. وأضرب لذلك مثالا نقله أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في المناقب أن كثيرا من المجتهدين من أصحاب الإمام أحمد إنما يتبع الدليل من غير تقليد لأحمد في تلك المسألة، وإنما ينتسب لمذهب أحمد لميله لدليله. وهذه المسألة تنقلنا لجزئية مهمة، وهذه الجزئية إذا فهمت حل كثير من الإشكالات التي كانت موردة في القرن الماضي خصوصا كما ذكر الفلاني وغيره والنعيم وغيره، وهي مسألة هل هذا التمذهب يقتضي ترك الاجتهاد أم أنه لا يقتضي ذلك. بمعنى، هل إذا قيل إن فلان متمذهب هل يتعارض هذا الشيء مع كونه مجتهدا أم لا؟ البعض يظن أو بعض من الناس يظن أن كل من قال بالتمذهب فإنه يمنع الاجتهاد، حتى إن بعضهم أول ما يريد أن يناقش شخصا في باب التمذهب يأتيه بكتاب السيوطي الرد على من أخلد إلى الأرض، ويذكر كثير من الأمور المتعلقة بالاجتهاد، ولا تعارض بين التمذهب والاجتهاد، بل قد أقول لك أعجب من ذلك، وهو أن الطريق للاجتهاد إنما هو التمذهب، حيث ذكر جمع من أهل العلم كالقاضي وابن البنا وغيرهم أن المرأة لا يصح له أن يتعلم الأصول حتى يتعلم الفروع قبلها، ولا اجتهاد لامرئ إلا بمعرفته الأصول. فإذا كان من شرط معرفة الأصول معرفة الفروع، دل ذلك على أن الطريق للاجتهاد إنما هو التمذهب. وابن بشير المالكي صاحب التنبيه، وقد طبع قسم العبادات من كتاب التنبيه، لما أكثر من البناء على الأصول ابتداء دون النظر في الفروع الفقهية، ذكر كثير من المالكية أن مع تفرد به ابن بشير من التخريج على الأصول أنه غير معتمد. إذن ما أورده القاضي وابن البنا خلافا لابن عقيل أنه يجب على المرء أن يبتدئ بالفروع قبل الأصول، يدلنا على أن التمذهب، حيث كان التمذهب هو الطريق الأسلم والأوضح لجمع ومعرفة وضبط كثير من الفروع الفقهية، هو الطريق الأسلم للوصول للاجتهاد الدقيق. وأما أن يتسور المرء على العلم ويرتقي مرتقا صعبا ويظن أنه من أهل الاجتهاد ولم يعرف من الفروع الفقهية، ناهيك عن الإحاطة بالأصول الكلية من الأدلة والقواعد ما يكفيه للاجتهاد، فإن ذلك المرء يكون قد ظلم نفسه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والكذب على النبي في الرواية أو في الحكم على الحديث أو في فهم الرواية، أي رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نسب حكما لله عز وجل من غير كمال آلة وبذل جهد فإنه لربما دخل في هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة من المسائل التي إذا عرفت انحل فيها الإشكال الكثير، وهو الفرق بين التقليد والتمذهب، وهل يوجد تعارض بين التمذهب وبين الاجتهاد، أم أن التمذهب طريق الاجتهاد؟ ولا شك ولا ريب، وهذا استقراء لما مرت عليه الأمة في نحو من 8 قرون أو أكثر من بعد استقرار المذاهب الفقهية في القرن الرابع ما بعده، أنه ما جاء مجتهد قط إلا وهو منتسب بأحد هذه المذاهب الأربعة، متفقه عليها، متعلم بواسطتها. السؤال الذي بعده وهو قضية من الذي يتمذهب، فإنه قد يتساءل كثير من الناس هل كل امرئ يتمذهب بأحد المذاهب أم لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ليس كل امرئ يتمذهب، ولذا شهر عندهم في كتب الأصول وغيرها أن العامية لا مذهب له، وإنما العامي مذهبه مذهب من يقلده ممن يستفتيه ويسأله، فمذهب العامي التقليد، وأما المذهب بمعنى التزام رأي مدرسة فليس للعامي مذهب. إذن الذي يتمذهب هو من احتاج إلى النظر في الخلاف والفقه، والذي يحتاج إلى النظر في الخلاف والفقه هو الذي يحتاج التمذهب، ومن عداه فلا، إذ من عداه يكون محتاجا للتقليد فينظر ويستفتي ويأخذ الفتوى من صاحبها مباشرة. وبذلك يتبين أنه حينما يقال إن أهل هذا البلد جميعا على مذهب كذا، أن هذا ليس من باب الحكم على أفراده، وإنما الحكم على أعيانه من علمائه، إذ العوام لا مذهب لهم كما شهر في كتب الأصول. السؤال الذي بعده وهو من أهم الأسئلة التي قد يكون مدار حديثنا متعلقا بها، وهو كيف يكون التمذهب وما هي الطريقة إليه. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن التمذهب إنما يكون في 3 أشياء فقط: في التعليم والتعلم وفي العمل وفي الفتوى، وغير هذه الأمور 3 لا يوجد تمذهب. فأبدأ بأول هذه الأمور 3، وهو التمذهب في التعلم والتعليم. فما زال أهل العلم منذ القرون المتقدمة من القرن الرابع وما بعده، إذا أراد امرؤ أن يتعلم شيئا من الفقه أو أراد أن يتعلم شيئا من الفروع والأحكام الفروعية، فإنه إنما يتعلم عن طريق أحد هذه المذاهب، فيكون ابتداء تعلمه عن طريق أحد هذه المذاهب، لأنه لو أراد أن يتعلم الفقه كله ما استطاع ولم يقدر. وقد جاء عن علي رضي الله عنه كلمة عظيمة ألف في شرحها مجلد كامل مطبوع، وهو قوله رحمه الله تعالى: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. هذه الكلمة العظيمة يدلنا على أن ما كان سهلاً في عصور متقدمة أصبح الكلام فيه طويلاً في العصور المتأخرة. إن بعض المسائل التي لربما كان دليلها أثر واحد ألفت فيها مجلدات، وما قراءة الفاتحة للمأموم عنكم ببعيد، فقد ألف في حكم قراءتها للمأموم أكثر من 15 مؤلفاً، والإشارة بالإصبع في الصلاة ألف فيها نحو من 10 مؤلفات، والحديث فيها إنما هو حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن الزبير يشير أو يحرك سبابته. إذن فالعلم طويل جدا، وحيث كان عند الأوائل يؤخذ بكلم قريب أصبح عند الأواخر من الحجاج والمناظرات ومن الاستدلال ونقض الاستدلال ما يجعل هذا العلم صعبا على كثير من الناس. ولذا كان أسلم الطرق في التعلم والتفقه إنما يكون عن طريق المذاهب. وقد قيل إنه لم يعرف فقيه قط بعد القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا أو قبل عصرنا هذا إلا وقد تفقه بأحد المذاهب الأربعة، حتى ما ذكره عن بعض من نسب لأهل الظاهر فإنه في الحقيقة تفقه ابتداء بأحد المذاهب الأربعة، وما جاء عن بعضهم أنه أراد أن ينتصر لمذهب مستقل. إذا تأملت فروعه الفقهية تجد أن كثيرا من فروعه الفقهية مستلة من كتاب المنهاج للنووي أو من شرح النووي على شرح مسلم، ولذلك فإنه في الغالب يكون قد دار حول مدرسة واحدة. وأضرب لك مثالا: المقبلي صاحب الكتب المشهورة ومنها العالم الشامخ وغيره، لما انتقل من مذهب الزيدية وأراد أن ينتقل للاجتهاد كان يقول إن أهل اليمن يقولون لي أنت شافعي، لأن فروعك الفقهية وافقت فروع الشافعية، حيث كانت أغلب الكتب التي بين يديه ويعتمد عليها في الترجيح والنظر في الاستدلال إنما هي كتب الشافعية. ذكر ذلك المقبلي في كتابه الأبحاث السديدة. ثم قال: ذهبت إلى مكة، فلما ذهبت إلى مكة قال لي أهل مكة: ما زلت زيديا؟ قال: فعجبت، عند أهل شافعي وعند أهل مكة ما زلت زيديا. والمقبري كما تعلمون من علماء القرن الحادي عشر الهجرة. فالمقصود من هذا أنه لم تفرز الأمة فيما استقرأه كثير من الباحثين فقيها متمكنا في الفقه متميزا به إلا وقد انطلق في بداياته في التعليم من أحد هذه المذاهب الأربعة في الغالب. المسألة الثانية في التمذهب ما يتعلق بالعمل، والمراد بالعمل يعني أن المرء يتعبد الله عز وجل بحكم، إذ ما من مسألة إلا وفيها حكم قطعا، ولكن هذا الحكم قد يكون علم المرء به مجزوم، وقد يكون علم المرء به مظنون، وقد يكون علم المرء فيه مشكوك ومتردد فليس بجازم بأحد القولين. فإن كان العلم به معلوما عن طريق الدليل فلا شك أنه يعمل بما ظهر له بل بما صح عنده من الدليل النص الذي لا يجوز مخالفته. وأما إذا كان شاكا في الحكم ولم يترجح عنده شيء من النظر في الأدلة فإنه لا يجوز خلو حكم مسألة عن حكم. فما يفعله المرء؟ فإنه يأخذ حكم المذهب الذي تمذهب به. وقلما يوجد امرؤ مجتهد في جميع المسائل، بل ما من مسألة، ما من عالم إلا وقد قلد في مسألة أو أكثر، وسأذكره فيما بعد. الأمر الثالث فيما يتعلق بالفتوى، فإن التمذهب له أثر في الفتوى. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الفتوى قواعد أشبل من قواعد المذهب، إذ قد تكون الفتوى مبنية على الحاجة العامة كما تعلمون. وقد ألف القادري تلميذ عبد القادر الفاسي كتابا مشهورا يعرفه أغلب الحاضرين، وهو كتاب رفع العتب والملام عمن قال إن الإفتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. بيّن فيه أن من قواعد الإفتاء أنه يجوز لأجل الحاجة العامة للناس أن يفتى بالقول الضعيف في المذهب. الإفتاء أحيانا قد يكون لأجل مراعاة الخلاف بعد الوقوع وغير ذلك من القواعد التي يريدها العلماء في الإفتاء، لكن الأصل في الإفتاء لمن كان ملتزما مذهبا أن يفتي بذلك المذهب. ولذا فإن ابن عابدين ذكر أن الرجل، ذكر ذلك في شرحه لرسم المفتي الموجود ضمن رسائله، أن الرجل ربما كان عالما بفقه أبي حنيفة لكنه يدخل بدلا، قال: فنمنعه من الفتوى في تلك البلد حتى يعرف عرفهم وما يفتون به. فدل ذلك على أن للتمذهب آثارا في الفتوى، وإن كانت له قواعد أخرى تجعل المفتي قد يخرج عن المذهب لأجلها. إذا عرفت ذلك انحل عندك إشكال كبير. إذن فرق بين أمور ثلاثة: بين التعلم، وبين العمل، وبين الإفتاء، وما في حكم الإفتاء كالقضاء وغيره. فأما التعلم فلم ينكر أحد قط، بل قد يقال، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، قد يقال إن الإجماع العملي على أن التفقه والتعلم إنما يكون عن طريق واحد من هذه المذاهب الأربعة. وسأذكر بعد قليل ماذا يترتب على قضية أن المرء يتفقه بأحد المذاهب الأربعة. الأمر الثاني قضية العمل، فإن المرء يعمل إن كان ممن له أهل النظر والاستدلال، يعمل بما صح عنده من الدليل، ولا يجوز لامرئ كائنا من كان، أجمع على ذلك أهل العلم، وقد عقد عليه ابن عبد البر كتابا كاملا أو بابا كاملا في كتاب جامع بيان العلم وفضله، لا يجوز لامرئ إذا صح عنده الدليل وتيقنه أن يخرج عن هذا الدليل لمذهبه. ولذلك شهرت المسألة عن الإمام الشافعي وهي مشهورة عن أربعة جميعا بمعناها، حينما قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد ألف عليها السبك الكبير رسالة سماها قول الإمام المطلب: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد أكثر من الاستدلال بهذه القاعدة النووي، فلما جاء النووي في مسألة أكل لحم الجزور قال: ولا يوجد وجه عند أصحابنا في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، لكن قد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء بأكله، وهما نصان فيه، وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهب الشافعي ومذهبنا، فهو وجه في مذهب الشافعي وبه أقوى. إذن فالكبار ولا أحد يشك في إمامة النووي في مذهب الشافعي، حتى قال ابن النقاش كلمته المشهورة وهو من شيوخ ابن حجر: اليوم نووية لا نبوية، ورافعية لا شافعية، من شدة التزام الشافعية لكلام النووي والرافعي رحمة الله على الجميع. المقصود من هذا أن المرء في عمله في خاصة نفسه يتدين الله عز وجل بما صح عنده الدليل. لكن، وانتبه للكن هذه، كم من امرئ يدعي شيئا وليس أهلا له، وما أتي كثير من الناس إلا بسبب تنزيلهم أنفسهم منازل ليست لهم، وما هدم الإسلام كما قال الشافعي أو كما قال الإمام علي رضي الله عنه إلا بسبب أن كثيرا من الناس يقول في الدين بغير علم، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. كثير من الناس يعجب بفضل الاجتهاد وأجر المجتهدين وميزتهم وتقدمهم فيقول أنا لها، ويقول إن الشافعية ومالكا وأحمد وأبا حنيفة رجال ونحن رجال، فهم وأنا سوا. وقد يعارض كما قال بعض أهل الأدب: صدقت في المقدمة الأولى وأخطأت في الثانية، فهم رجال ولا ندري أأنت رجل مثلهم أم لا، فتكذب النتيجة بعد ذلك. ذكر ذلك بعض أهل الأدب أو الأدب في بعض كتبه. فالمقصود من هذا أن المرء يعرف قدر نفسه، وثق أن أشد الناس خوفا وورعا من الفتوى ومن الاجتهاد ومن التسور والرقي على هذا المرق الصعب هم أكثر الناس علما بالخلاف. وقد نقل الميموني أنه أو نقل عن الميموني أو المروذي أحد أصحاب صاحب الإمام أحمد أنه سئل: لما كان الإمام أحمد يتوقف في كثير من المسائل ولا يفتي؟ قال: لعلمه بالخلاف. فالذي يعرف كلام أهل العلم مذهبه ومذهب غيره ثم بعد ذلك تأتيه المسألة والدليل فإنه يعرف الدليل وما أجاب به كل واحد من هذه المذاهب، ويعلم أن ما من أصحاب هذه المذاهب إلا وله نظر في ذلك الدليل، فيعرف نظرهم واستدلالهم، ثم بعد ذلك إن كان من أهل النظر والاستدلال اختار بعد ذلك. إذن فقضية العمل بما صح، لكن إن صح وكان ممن يصح عنده. الأمر الثالث في الفتوى، وهذه الفتوى لها قواعدها ولها أصولها التي قد يكون المرء في خاصة نفسه يعمل شيئا ويخالفه في فتواه. وأنتم تعلمون كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقول: يجوز للمرء أن يعمل في خاصة نفسه بالأشد ويفتي الناس بالأسهل. قال ابن القيم في الإعلام: ولا يجوز عكسه، بأن يعمل في خاصة نفسه بالأسهل ويفتيهم بالأشد. فإن الفتوى لها قواعدها، وقد أشرت لبعض قواعدها قبل قليل. إذن فلا تلازم، وهذه أركز عليها، لا تلازم بين الأمور الثلاث: لا تلازم بين التمذهب في التعلم، وبين التمذهب في العمل والتقرب إلى الله عز وجل، وبين التمذهب في الفتوى وما في معناه كالقضاء وغيره من المسائل المتعلقة به. التساؤل الذي بعده وهو: ما فائدة هذا التمذهب؟ وأمر عليها بسرعة بحسب ما يسمح به الوقت. فوائد التمذهب كثيرة جدا، ولأنزل هذه الفوائد بحسب مواضع التمذهب الثلاثة، وهو التعلم والعمل والفتوى. فنبدأ أولا فيما يتعلق بالتعلم. من تعلم عن طريق التمذهب بدراسة أحد المذاهب الفقهية فإن ذلك الرجل يكون قد دخل فيما مدحه وأثنى عليه أهل العلم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذكر الربانيين قال: الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. فمن فوائد التمذهب أن المرء إذا عرف المذهب بنى عليه فيكون درجة من درجات التفقه. وقد ذكروا في الحواشي، وهو مذكور في أكثر من حاشية من حواشي فقهاء الحنابلة، وكان مشايخنا يكثرون من ذكره، أن العلم يكون بثلاث درجات: بالتعليق، ثم بالتحقيق، ثم بالتدقيق. قالوا: فإذا وصل إلى الدرجة الثالثة انتقل بعد ذلك للاجتهاد إن رغب وإن كانت له الآلة. فأما التعليق فهو أن يعرف الحكم من غير خلاف ولا دليل، فيبدأ طالب العلم ليتصور المسائل ويجمعها في ذهنه، فيكون في ذهنه من المسائل والفروع الفقهية التي تسير على قاعدة واحدة وأصول استدلال متفقة وسنن واحد، ويستمر من أول الطهارة إلى آخر الإقرار، لأنه مقتصر على القول. لأن بعض الناس إذا أراد أن يتعلم العلم كله مرة واحدة لربما، ولا أقولها من باب التوقع بل من باب الحقيقة، لربما جلس في كتاب الطهارة 10 سنين

بحديث الذين قالوا إن هذا الحديث ليس بمنسوخ وإنما هو محكم، حديث أبي سعيد وجاء عن ابن مسعود ابن عباس لا ربا، عن أنه قال إنما الربا في النسيئة، فنفى ربا الفضل المجرد. قرر الشيخ تقي الدين أن هذا صحيح، لأن ربا المقاصد هو ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنسأ معا، وأما الفضل مجردا من غير تأخير فتحريمه إنما هو من تحريم الوسائل، ولذلك فإنه يجوز إذا أمن ما يفضي إليه ووجدت الحاجة، ومن ذلك بيع العرايا، فإن العرايا ربا فضل، لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. ومنه أيضا أنه يجوز التحيل عليه كما في حديث بيع الجمعة بالدراهم والدراهم واشتري بالدراهم جريبا. وقد ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في كتابه العظيم الجليل تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس، حتى لا تجد في كثير من الكتب أو في كتب التفسير تأويلها أو نحوا من اسمه، فإن اسمه طويل. المقصود من هذا أن معرفة التفريق بين أحكام المقاصد وأحكام الوسائل من الأمور المهمة، وقد اتفقت كلمة العلماء جميعا على أن حكم التمذهب إنما هو من باب الوسائل للمقاصد، فإن التمذهب في فعله جلب مصالح كثيرة ودفع لمضار كثيرة، ففيه وسيلة لتحقيق العلم الشرعي كما ذكرت لكم في فوائده قبل قليل، حيث التدرج وضبط الأصول، بل إنه طريق للاجتهاد، فلا اجتهاد إلا بمعرفة فروع متسقة على سنن وأصل واحد كما ذكرت لكم عن قاضي وابن البنا، كما أن فيه دفع لمضار كثيرة، وهو عدم الفوضى في الفتوى، وعدم القول على الله بغير علم، وعدم الخوض في دين الله عز وجل وشرعه. وأنت إذا رأيت بعض الناس وخاصة الذين يدعون لتجديد الفقه وتجديد أصول الفقه، فإن أول دعواهم ترك المذهبية والتقليد، وآخر دعواهم هدم الدين، حتى لقد ألغوا أحكاما مجمعا عليها بدعوى التأويل، وأنه لا بد من إعادة أصول الفقه، فينظر للنصوص الشرعية باعتبار سياقها الزماني والمكاني أو غير ذلك من التعويلات. حتى قال بعضهم إن دولاب تطوير أصول الفقه دار حتى جاء الشافعي فجعل فيه خشبة فوقف عن الدوران، فمن ذاك الوقت وقف أصول الفقه وبدأ التمذهب، وكذب. فإن الشافعي قال عنه الإمام أحمد إن هذا الرجل في عنق كل صاحب حديث له منة عليه. المقصود بهذا أن التمذهب وسائله عظيمة، فحيث أفضى إلى هذه الوسائل فإن حكمه يكون من حكم تلك الوسائل، فقد يكون واجبا في أحيان وقد يكون مندوبا إليه بأحيان، والخروج عنه ليس بمحرم. قرر ذلك ابن حجر الهيتمي، وقرره أيضا ابن رجب حتى في قوله الرد على الخروج الأربعة، فإنه يجوز الخروج عن أحد هذه المذاهب الأربع عن أحد المذاهب إلى غيره، لكن لا تشهيا ولا تتبع لرخص، وإنما بناء على الدليل، وعلى ما صح، بشرط أن يكون البناء صحيحا. الأمر الأخير أختم به حديثي، وهو قضية ما الذي يحدث من التجاوزات في التمذهب. وجد وخاصة في القرون الثلاثة الأخيرة غير هذا القرن الذي نحن فيه، وجد بعض الآثار التي نفرت كثيرا من الناس من التمذهب. من تلك الآثار أن بعض الناس أصبح التمذهب عصبية، فلا يجالس إلا أصحاب مذهبه، ولا يؤكل إلا هم، ولا يشارب غيرهم، وتجده حتى في المناكحة لا يناكح غيرهم، وتضحك من ذلك. وجد في بعض كتب الفقه، ولا أنقل عن قول يحكى، وإنما أنقل عن كتاب مكتوب فيروى، كتب عن بعضهم أن من كان من مذهب كذا فليس كفؤا لمذهبنا، لأنه فرأوا أن من باب الكفاءة اتحاد المذهب الفقهي. ولا شك أن هذا التعصب تعصب مذموم وليس بجائز، ومن أراد أن يقرأ كلام المتعصبين وقصصهم وأخبارهم فهو كثير. هذا الذي جعل بعض الناس يرد ردة عكسية، مع أن أول أمره تفقه بالفقه فأراد أن ينبذ التمذهب، فلربما فهم كلامه من لا يحسن قصده، أو من لا يحسن فهم قصده. من قضية المسائل المهمة في قضية التمذهب التي تذم، أن بعض الذي ينشغل بالتمذهب ينشغل به عن الأصول، وأعني بأعظم الأصول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ملاحظ منذ قرون متقدمة. فقد روى الضياء بإسناد صحيح أن أبا الزناد قال: إن من أزهد الناس في القرآن المتفقه. إن بعض طلبة العلم بسبب انشغاله بكتب الفقه وكثرة قراءته لها واعتنائه بها ربما انشغل عن أعظم الأصول وأصل الأصول هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك سببا في نقص حاله وعيبا في شأنه وطريقته، فلربما ذم ذاك الرجل بسبب هذا الأمر. ودواء ذلك بأمرين: الأمر الأول العناية بهما، بأن يكون أول ما يتعلم قبل التعلم الفقه أن يتعلم القرآن والسنة. وقد جاء أن أحمد كما نقل ذلك ابن مفلح في الآداب جاءه رجل فقال: الرجل يكون عنده أيتام يسمعهم الحديث، والحديث إذا أطلق أحيانا يقصد به الحديث النبوي وأحيانا يقصد بالحديث الفقه، يسمعهم الحديث، قال: لا، يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث. ولذا فإن من بني علمه في أول أمره على القرآن وحفظه والعناية به فإنه بأمر الله عز وجل يستمر ذلك دأبا له بعد ذلك. ثم بعد ذلك الأمر الثاني يعتني المرء بكلام أهل العلم في القرآن، فإن فقهاءنا يقولون كما جاء ذلك عن أحمد قالوا: يكره أن يمر على المرء ولو كان من عامة الناس ما دام يحسن القراءة أن يمر عليه 40 يوما وليلة لا يختم فيه القرآن، يكره. وأولى الناس عناية بذلك هم طلبة العلم وخاصة من المتفقه. والأمر الثالث أن يعنى بأصول الاستدلال، فإذا عرفت حكم مسألة فانظر في دليلها، فإن معرفة الدليل تقوي القناعة بالحكم وتجعل المرء أقوى ثقة بذلك الدليل وأكثر منافحة عنه إن اقتنع به. إذن فالعناية بأصل الأصول وهو الكتاب والسنة هذا من أهم الأمور التي تعاب على من تركها. وقلت لك أنه من العصور الأولى من عهد التابعين أو تابع التابعين عيب على بعض الفقهاء عدم العناية به. الأمر الثالث الذي يعاب فيه في مسألة التمذهب وهو التشاحن بين المسلمين. لم يكن التمذهب يوما طريقا للتشاحن ولا للمعاداة، بل إن الاختلاف يجب أن يكون طريقا للرحمة. وقد روينا في حديث لا يثبت إسناده ولكن معناه قيل إنه مجمع على صحته، وألف فيه الشيخ مرعي ابن يوسف رسالة كاملة في شرحه، وهو ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلاف أمتي رحمة. فالاختلاف رحمة، وإنما الشر في الخلاف. قال ابن مسعود: الخلاف شر. قال أهل العلم: وزيادة المبنى زيادة في المعنى، فزيد في لفظ الاختلاف تاء لأنه رحمة، ونقصت فكان خلافا لأنه شر. الشر هو الذي يبعث على التشاحن وعلى التباغض وعلى التحزب وعلى ترك دين الله عز وجل وعدم تعظيم شرعه، الذي يكون سببا في العصبية ويكون سببا في التنابذ ويكون سببا في الاستهزاء بغيره من العلماء وطلبة العلم، والذي يكون سببا فيما قال بعضهم كما نقلت لكم قبل قليل أنه لا يجوز الخروج عن أحد المذاهب أو يؤلف قول كتابا في ذلك. متى يكون الاختلاف رحمة؟ إذا كان سببا لطريق لاكتساب عبادة وهو الفقه، فإن معرفة الفقه عبادة، فإن من أعظم العبادات التفقه في دين الله عز وجل، فإذا كان الطريق إليه بمعرفة الخلاف فمعرفته عبادة، فكان الاختلاف رحمة. توظيف الاختلاف في الفتوى أحيانا يكون رحمة كما في قواعد الفتوى وذكرت لكم بعضها قبل قليل. إذن فيجب أن نفرق بين الاختلاف والخلاف، فالخلاف قال ابن مسعود شر، والاختلاف روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو رحمة، حتى ألف بعض المتأخرين وهو العثماني كتاب سماه رحمة الأمة حكى فيه خلاف الأئمة الأربعة. المقصود من هذا أيها الموفق أن التمذهب يجب أن لا يكون سببا في التشاحن، وأكرر ما ابتدأت به، ويجب أن لا يكون التمذهب سببا للوصول لغرض مذموم إما لدنيا. ولكم مر على التاريخ أشخاص انتقلوا من مذهب لمذهب أو ألفوا في مذهب لا لشيء إلا لأجل الدنيا، ولولا أنه نقل أن تسمية بعض الناس في المعائب وإن ماتوا من الغيبة كما في الرسالة التي بين العين وابن حجر لذكرت لكم أمثلة أوردها المتقدمون، ولكن أحيلك على كتاب الشيخ بكر أبو زيد في المتحولين عن مذاهبهم ربما وجدت طرفا أو إحالة لبعض ذلك، كما أن بعض الناس قد يجعل التمذهب غرضا لنشر اعتقاد معين وهذا بريء منه، فإن أبا حنيفة الإمام ومالكا الإمام والشافعي الإمام وأحمد الإمام كلهم على اعتقاد واحد، وكلهم يتعبدون الله عز وجل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن واحد من هؤلاء الأربعة إلا ونقل عنه ذم علم الكلام والخوض فيه، وليس علم الكلام منسوبا لأحد هؤلاء الأربعة، ويكفيك أن تنظر ما قاله الإمام الشافعي وحده في علم الكلام وما قاله في الخرافيين وغيرهم لعرفت أن كثيرا مما ينسب إليه ليس كذلك، ولئن تمثلت وإن كان فقها في مسائل الفقه لكنه ربما يتمثل في غيره بقول ابن النقاش اليوم رافعية لا شافعية، أصبحوا يأخذون قول الرافعي أعني أبا القاسم الرافعي صاحب الشرح الكبير وينسون كلام الشافعي. ومن الفوائد التي في غير مظنتها نقل الإسنوي، يعني أختم المحاضرة بفائدة، أن الرافعي على جلالة قدره وسعة علمه وضبطه لمذهب إمامه أنه لم يكن قد وقف على كتاب الأم للشافعي، قال لم يقف على كتاب الأم للشافعي وإنما ينقل عنه بالواسطة، ثم قال الإسنوي وقد أنعم الله علي فوجدت أجزاء من هذا الكتاب. مناسبة ذلك أن طالب كلية الشريعة بل الطالب في المرحلة الثانوية من غير أن يدفع ريالا واحدا ليس عليه إلا أن يدخل يده في جيبه ثم يخرج هذا الجهاز ويستطيع أن يحتوي أن يجعل أمامه كتاب الشافعي الأم الذي لم يكن موجودا عند الرافعي الذي له المكان المقدم عند الشافعية. قصدي من هذا أن كثرة الكتب وسعة المسموع وتيسر ذلك لا يدل وليس سببا دائما على سعة العلم، فإن للعلم طريقة ومسلكا يؤخذ بالتوارث كما قال عبد الله المبارك ونقله مسلم في المقدمة الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي، ومما توارثته الأمة قرنا بعد قرن، ولا أقول بعد المذاهب الأربعة بل قبل ذلك من حين كانت المذاهب تنسب إلى المدن والأقاليم ما زال أهل العلم يتعلمون الفقه عن طريق المدارس الفقهية، ولم يكن أحدهم يبتدئ التفقه منفردا ظانا بنفسه أنه يستطيع الإحاطة بكل شيء أو يعدد الأشياخ والمدارس، فإن من وقع في هذين الأمرين لربما لم يتحقق له هدفه وإن أحسن المراد وإن أحسن النية وصدق في النية، ولكن التوفيق من الله عز وجل. أختم حديثي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث أبي الدرداء وغيره من يرد الله به خيرا يفقهه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه الكلمة الطريق قالوا هي نكرة في سياق إثبات، والنكرات في سياق الإثبات تعم عموم أبدال لا عموم شمول، أي أنها من الإطلاق أي عموم أوصاف، فدل على أن طلب العلم له طرق متعددة ولا يصح للمرء أن يلزم الناس بطريق معين، ولكن أهل العلم يقولون إن هذا الطريق هو الأسلم والأنفع والأوجه الذي سلكه كثير من أهل العلم فنجح معه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأسأله جل وعلا أن يستر علينا خطأنا وتقصيرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما أبدأ وما قدم، وصلى الله تعالى أن ينفع بما قال وأن يتقبل منه. الأسئلة كثيرة حقيقة جدا كثيرة جدا، ولكن أخذ بعضها. وقد كثر السؤال من الإخوة طلاب المنح ولهم حق علينا، يقولون كيف يدرس الطالب الفقه إذا رجع إلى بلده مع أنه درس مذهبا غير مذهب بلده؟ نعم، كما تقدم معنا أن المرأة لا يخلو بلده من حالتين، إما أن يكون أهل بلده على مذهب واحد، وإما أن تكون البلد ليس لها مذهب إما لتعدد المذاهب أو لفشو جهل في تلك البلد أو لغير ذلك من الأسباب. فإن كانت البلد ذات مذهب واحد ف فالأصل أن المرأة لا يخالف مذهب بلده، فإذا رجع إلى بلده فيقول أنا على مذهب أهل بلدي، وعدم التعلم في مرحلة من مراحل عمره على مذهب معين لا يدل على وجوب الانتقال إلى ما تعلم بطريقته، وإنما يكون عن طريق السداد والمقاربة. ولذلك شهر في عند كثير من العلماء الجمع بين مذهبين، فعلى سبيل المثال ابن دقيق العيد كان يفتي بمذهبين، وقد نقل الصفدي في كتابه أعيان العصر كثير من العلماء كان يفتي بمذهب أحمد والشافعي، وعدد نحو من 3 يفتي بمذهبين، وخاصة في أبواب معينة كأبواب الطلاق والنكاح، ومنهم من كان يذهب ومنهم من كان يعلم المذهبين. فابن الدقيق ذكرت لك أنه أكثر من من من من مذهب كان يفتي به، وقيل إنه صنف به كذلك. المقصود أن المرء إذا رجع إلى بلده فلا يخالف أهل بلده إن كانوا على طريقة واحدة، وما تعلمه هنا على مذهب أحمد كما هو السائد في المملكة هذا طريقة صحيحة. في الغالب أن الفقهاء يتقاطعون في كثير من المسائل، ويكون الخلاف بينهم محدودا في بعضها. النوع الثاني إذا كانت البلد لا مذهب لها، إما لعدم وجود مسلمين عدد كبير جدا في تلك البلد، أو لتعدد المذاهب، فإن بعض البلدان فيها مذاهب شتى، قد يجتمع فيها مذهبان أو 3 أو 4 كما في بعض البلدان من غير تسمية، أو لفشو الجهل في تلك البلد لا يوجد فيها عالم، فهذا يتدين الله عز وجل كما ذكرت بأن يختار ما هو الأنسب بما تعلم به ويرى أنه أقرب دليلا وأسلم أصولا للدليل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. عندنا سؤال يقول: هل هناك تلازم بين التمذهب في العقيدة بين التمذهب في الفروع والتمذهب في الاعتقاد؟ نعم، لا تلازم بينهما، وقد ذكرت إشارة لذلك في حديثي، بل إن بعضا من أهل العلم كان يبين أن معتقد كثير من الأئمة على خلاف ما نشر عن متأخريهم، فقد ذكروا أن أصحاب الإمام مالك في مصر والمغرب لم يدخل عليهم مذهب الأشعري إلا من حين دخول دولة الموحدين بدءا من المهدي بن تومرت لأنه تتلمذ على الغزالي ومن بعده ثم انتشر. وأما في دولة المرابطين فقد كان الإثبات واضحا وجريا في جميع كتبهم، وكذلك في أغلب كتابات بل في كل كتابات الأندلسيين، وقد قيل إن أول من أدخل المذهب هو، وقيل بل غيره، بل قيل إن أول من أدخل هو الشيخ أبو عمران شيخ أبي عبد الله المازري صاحب شرح التلقين، قيل إنه أول من أدخل مذهب الأشعري إلى المغرب. وهذا يدلنا على أنه لو طبقت هذه القاعدة لقيل إن مذهب مالك في مصر والشام بل وفي العراق، وكتاب القاضي عبد الوهاب موجود، وكتاب شيخه وشيخ شيخه أبو بكر القصار موجود كذلك، وفيها من الإثبات وتقرير اعتقاد أهل السلف في الأسماء والصفات ما هو جلي وبين. لو أردنا أن نطرد هذه القاعدة قلنا إن مذهب مالك إنما هو على هذه الطريقة، ومثله يقال أيضا في مذهب الشافعي وللشيخ يحيى ابن أبي الخير العمراني اليماني المتوفى 58 و500 الكثير من الكلام في هذه المسألة، حتى ألف كتابا سماه الانتصار في الرد على القدرية الأشرار، سمي في بعض النسخ الخطية بالانتصار للحنابل أو الحنابلة، ويقصد به الاعتقاد. وقد كتب هو أو بعض أهل بيته على ظهر كتاب كما نقله السكسكي في تاريخه: وقف دائم أبدا على الحنابل طرا من آل عمران. ولا شك أن يحيى بن أبي الخير من أصحاب الوجوه الكبار، حتى إن بعض المتأخرين لما عد أصحاب الوجوه عند الشافعي لم يبلغوا 30، ومن أجلهم الشيخ يحيى بن أبي الخير العمراني. الشيرازي كان يقول عندنا وعند الأشاعرة كذا، يرد على أشاعرة. المقصود أن نسبة هذا للمذاهب أو أحد هذه المذاهب لا يصح، لا استقراء وسبرا للحال، ولا تلازما كذلك حكمي بين الدلائل الأحكام وبيننا وبين هذه الاعتقادات، فإن الجانب الاعتقادي خبري والأحكام الفقهية فروعية، فلا تلازم بين الأخبار وبين الجوانب الفروعية. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يقول أنا لا أتمذهب، أنا أتبع الدليل هكذا، وبعضهم يسأل يقول أنا من أهل الحديث، ما رأيكم في ذلك؟ نعم، نقول لأخينا هذا قد أصاب وأخطأ، أصاب باعتبار تعظيمه للكتاب والسنة والعناية بهما، وأخطأ في طريق الوصول إلى الهدف الذي يريده. كم من امرئ يرغب شيئا ويرجوه ولكنه لا يستطيع الوصول إليه. وأضرب ذلك أمثلة، فلو زعم امرؤ أنه من أهل الحديث وأنه لا ينظر في قواعد الأصول مطلقا ولا ينظر في كلام أهل الفقه، فلو أن مسألة بحث فيها عن دليل فلم يجد فيها دليلا فلا بد أن ينظر في المعاني، وهذه المعاني لا ينفرد المرء بالنظر فيها، بل لا بد أن ينظر في كلام واجتهاد هذه العقول الفذة التي سبقته. ولذلك يقول معروف كلمة أبي المعالي الجويني في البرهان، قال: ولو نظرنا في نصوص الشريعة لوجدنا أنها لا تفي بعشر معشار الأحكام. طبعا رد عليه الشيخ تقي الدين وقال: هذا غير صحيح، بل إنها تفي بالأحكام كلها، حتى شهر عن الظاهرية أنهم حينما قالوا: إنه ما من مسألة إلا وقد وجدنا الدليل فيها إلا القراض، وهو المضاربة. لكن استخراج الحكم من الدليل يحتاج إلى قواعد أصولية مذهبية. من هذه القواعد، والقواعد بالمئين، لو أن امرأً لم يجد إلا دليلاً مرسلاً مروياً بطريق الإرسال، فلو أراد المرء أن يطبق قواعد ما القواعد المذكورة في كتب مصطلح الحديث لقال: إن الحديث ضعيف ولا يحتج به. في المقابل أجمع أهل العلم، نقل ذلك الإجماع جماعة، منهم شيخ الإسلام في 4 مواضع في شرح العمدة، ومنهم العلاء في كتابه الجليل جامع التحصيل، على أن الحديث المرسل يجوز الاحتجاج به بل ويجب العمل به، لكن بشرطه، والشرط مختلف به. قال: ولم يخالف إلا واحد من علماء الحديث وهو ابن المفوز. هذا تطبيق لقاعدتنا لما قال إنه لا يحتج بحديث مرسل قط. ولذا لما ألف أبو داود كتابه السنن كان في المسند، أراد أن يؤلف بعده كتابا يبين أنه عليه العمل ويحتاجه المسلمون وهو محتج به، بل هو ملحق بالسنن فيكون صالحا كما قال في رسالته لأهل مكة، وسمى هذا الكتاب بكتاب المراسيل. فالمراسيل التي أوردها أبو داود في الغالب أن عليها مدار العمل وبها الاحتجاج. فالمقصود أن المرء محتاج لقواعد الفقهاء التي تمذهب بها، ومحتاج كذلك أيضا لمعرفة معانيهم وتعاريرهم ليضبط اجتهاده. والأمر الثالث محتاج لمعرفة فروعهم الفقهية، وقد قال سفيان: إياك أن تحك رأسك من غير أثر ومن غير نقل. ونحن نعلم أن من الأصول المتفق عليها أنه لا يجوز إحداث قول جديد، بل إن إحداث قول ثالث بعد اتفاق على قولين عامة أهل العلم على المنع منه إن كان القول الثالث رافعا للقولين السابقين. فالمقصود أيها الموفق أن نية وكلام هذا الرجل صواب، لكنه أخطأ من جهات: الجهة الأولى الطريق الذي يؤدي إلى الوصول لفقه الحديث، فإنما يوصل إليه بطريقة أهل العلم. واضرب من شئت من علماء المسلمين منذ القرن الرابع إلى قبل قرنين أو قبل قرن، وأنا أقول لك: تفقه بمذهب كذا أو بمذهب كذا. وأما القرن الأخير فلا تحاكمني، فإن الرجل متهم في أهل زمانه مدحا وذما. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني الذي أخطأ فيه صاحبنا أن صاحبنا قد انشغل بأمور قد تكون سببا في تضييع وقته. فبعض الإخوان يريد الوصول للعلم لكنه لا يستطيع أن يجد الطريق المباشر، وقد قلت لكم في حديث أبي الدرداء وغيره: من سلك طريقا نكر في سياق إثبات، فدل على أن هناك طرقا متعددة لوصول العلم، لكن هناك طريق أقرب من طريق، وهناك طريق أسهل من طريق، وهناك طريق أنسب لبعض الناس من طريق. ولذا جاء عن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك أنه قال: إن من نعمة الله على الحدث أي الشاب وعلى الأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة. فالشيخ يختصر عليه الطريق ويقرب له الوسائل التي ربما حتى يصل إليها عن طريق نظرية الخطأ والصواب، يعرف الطريق الصواب اختصر عن هذا الطريق الذي تتابع العلماء عليه. الثالث أن صاحب هذه المقالة ربما، وأرجو أن يكون ذلك قليلا، ربما أغرب في فتيه واجتهاده وآتى بعجائب الأمور. ولذلك دائما اقرأ في كتب شراح الحديث، إذا وجدوا قولا غريبا لبعض المتأخرين قال: وقال بعض المتأخرين ممن ينتحل فقه الحديث، أو ممن ينتحل هذا المعنى الحديث أو نحو من هذه العبارة، تجدها كثيرا في كتب شراح الحديث، في القرون السابع والثامن ونحوها. إذن فدائما يكون الذي ينظر نظرا مجردا من غير تتبع لفهم أهل العلم قبله فإنه يكون ربما احتمال الخطأ عنده أكبر من احتمال الخطأ عند غيره. أختم بسؤال يقول: تنتشر عبارة هذا القول في المذهب الفلاني لا دليل عليه عند الشراح المعاصرين، فما الموقف منها وهل هذا الإطلاق صحيح؟ أولا، مسألة القول بأن هذا الرأي أو هذا المذهب أو هذا الاجتهاد لا دليل عليه ليس بصحيح، ومما يذكر من باب الاستطراف أن أحد المشايخ كان يدرسنا في الشريعة ودرسنا في الكلية هنا، الشيخ صالح الأطرم، كان ينبه على هذا أشد التنبيه، وكان يكرر لنا دائما في القاعة، يقول: إياني وإياك أن تقول إن هذا القول لا دليل عليه وقد صدق، فكيف تنسب لمسلم بل لفئام من المسلمين أنهم يقولون في شرع الله عز وجل وينسبون لشرعه ودينه ولكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم ما لا دليل عليه؟ وهذا لا يجوز، هذا سوء ظن بهم وعدم توقير لهم، وهذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فالأدلة تختلف، فإن بعض الناس قد يقبل دليلا لا يقبله غيره، وبعض الناس قد يخفى عليه دليل قد علمه غيره. وأضرب ذلك مسألة من أوضح المسائل في مخالفة الدليل، وهو ما قال به الإمام أبو حنيفة وصاحباه، أعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن، بأن نكاح التحليل نكاح صحيح مع ثبوت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المحلل والمحلل له. فنقول: قد ذكر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في كتابه العظيم رفع الملام، قال: فتشت كتب أبي حنيفة وكتب صاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف ومتقدم أصحابه كزفر وغيرهم واللؤلؤي، فلم أجد واحدا منهم ذكر هذه الأحاديث لا في مقام الاستدلال ولا في مقام الرد على المخالف، حتى في مقام الرد على المخالف لم يذكره. قال: فهذا يدل على أنهم لم يصلهم هذا الدليل. نعم، بعضهم من جاء بعدهم ربما، وهذا اللي وقفنا عنده، وهي مسألة قد يكون لبعض المتأخرين وقف يعني نظر، فيقول مثلا: إن هذا الحديث مع صحته لا نعمل به لأن أبا حنيفة قطعا اطلع عليه، حتى قال الكرخ الكلمة المشهورة: كل حديث، كل آية أو حديث خالفت قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول، وهي موجودة في التأسيس. فالمقصود بهذا طبعا هو له وجه، كلامه أول بتوجيه صحيح، ولكن المقصود من هذا أن أبا حنيفة النعمان عليه رحمة الله المقصود أنه لم يصل لهذا الحكم لخفاء الدليل، واستدل بدليل ضعيف. ولذا عندنا في أصول الفقه قواعد تسمى بقواعد الترجيح بين الأدلة، وهناك أدلة تسمى بالأدلة الاستئناسية لا يستدل بها ابتداء وإنما يستدل بها عند تعارض الأدلة أو فقد الدليل القوي، فتكون أدلة استئناسية، وهي كثيرة جدا تتجاوز 20 دليل. فالأدلة الاستئناسية كثيرة ويختلف ذائقة الفقهاء في النظر إليها. فالمقصود أن من الأدب مع أهل العلم وتوقيرهم توقير كلامهم واحترامهم. ولذلك ذكر القرطبي في مقدمة تفسيره أن من بركة العلم نسبته إلى أهله، ومن بركة العلم كذلك الدعاء لأهله حين ينتفع منه، كما قال رزق الله التميمي أحد أصحاب أحمد: يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. ولذلك فإن توقير أهل العلم يكون سببا من أسباب الانتفاع بكلامهم، وهذه مسألة اجعلها في حياتك كلها، لا تجعل بينك وبين أهل العلم حاجزا. وأول أهل العلم الذين يدرسونك في الكلية. بعض الإخوان يقول: إن من المدرسين من لا أستفيد منه، ولربما كان ذلك المدرس يقدم لي معلومات قد تكون خاطئة، بل ربما أسمع وأرى غيره يكون متميزا أكثر منه. هذا الحاجز الذي جعله بين نفسه وبين أستاذه حرمه من الانتفاع به. وثق أن الله لا يخلق شرا محضا كما قرره أهل السنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية أو قول الصحابة في التلبية: والشر ليس إليك. فالله عز وجل ما جعل شيئا إلا وفيه خير. وهذا الأستاذ الذي يدرس ربما سكت واكتفى بالقراءة، وفي سؤال مرة أجاب عن سؤال فغطى ذا إجابة ذلك السؤال سكوته شهرا. ومما نقل أن أحد الطلبة ذهب للشيخ العنقري صاحب الحاشية وقصده من بلده، قال: فجئت له ومكثت عنده أسبوعا وأسبوعين وثلاثة أو أكثر، فلم أرى الشيخ يزيد على ما يشرح به علماء بلدي، بل ربما كان شرحه أقل تفصيلا واستدلالا، حتى إذا أصبحت أفكر في أمري وأتأمل فيه نادما على ترك أهلي وتجارتي وأشياخي في بلدي، إذ بأحد الطلبة يسأل الشيخ سؤال، قال فأجاب الشيخ إجابة عرفت بعدها أن العلم لا ينال من أول جلسة ولا يؤخذ أخذا مباشرا، بل لا بد فيه من طول المكث. إذن من الذي لا أريد أن أستصل هذا الموضوع، لكن من أهم الأمور التي تجعل المرء يحرم الانتفاع بالعلم أن يجعل بينه وبينه حاجزا، بين الأشياخ وبين الكتب أو المذاهب. ولذلك فإن ما يذكره الفقهاء في كتبهم لهم دليل، لكن قل لم يظهر لي دليلهم، خفى علي دليلهم فاتهمت نفسك، أو ضعف عندي دليلهم وترجح عندي خلاف دليلهم، فهذا من باب بيان الدليل. وأما يعني الذم بهذه الطريقة فليس مناسبا. ولذلك من أعظم الكتب التي تقرأ وتؤدب طالب العلم رفع العتب كتاب رفع الملام لشيخ الإسلام تيمية، فإن من قرأه التمس عذرا لكل عالم من العلماء. وكم من امرئ قال قولا فغيره ثم رجع عن ذلك القول مرة أخرى، مما يدل على أن الترجيح أمر نسبي وليس عملية رياضية 1+1=2، بل هي عملية نسبية اجتهادية تختلف من شخص لآخر، فوقر القول يوقر غيرك قولك. ومما ناسب ما دام نتكلم عن الإسنوي، يقول إن الإسنوي كان يعترض كثيرا على الرافعي وعلى النووي، حتى ألف 3 كتب منها الكتاب الكبير هذا المهمات، وألف في رد الاعتراضات عليهما. يقول لما طبعا وألف أيضا كتابا آخر في الاعتراض على تنبيه صاحب شرح التنبيه كفاية النبي اللي هو ابن الرفعة وغيرهم وهو الهداية. فمما يذكر في يقولون، يقول لما كان الإسنوي يكثر الاعتراض على المشايخ قيض الله من يعترض على كتبه ويفتش عنها. قالوا ذلك في ترجمة ابن العماد الإقفهسي لما أصبح ابن العماد يمسك كتب الإسنوي ويبحث عن أخطائه، ولذلك الإنسان يستر على غيره خطأه ولا يتجاوز الأدب معه، لعل الله أن يستر عليك خطأك ولا يتجاوز غيرك الأدب معك. وهذه من السرائر التي وجدت لبعض أهل العلم ربما فتكون سببا لنشر علمهم وظهوره بعد وفاتهم، مع أنهم ربما كان علمهم كعلم غيرهم، والعلم عند الله عز وجل، ولكن الإنسان يتلمس حكما من الشر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.